بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد: تنبيه، كثيرا ما يقيدون الصحة في وصية الصبي بإصابة الحق، مع أن ذلك معتبر في كل وصية، وإنما قيدوه لكون المخالفة تكثر فيه لعدم وصف التكليف، فاحتيج إلى التأكيد ذكره الحارثي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كثيرا ما يقيدون الصحة في وصية الصبي. تقدم لنا أن تصرفات الصبي لا تصح إلا بإذن وليه، ومع ذلك أجاز الفقهاء رحمهم الله الوصية، مع أنها تصرفا لكنها لما كانت محض مصلحة للصبي وكانت بعد الموت فإنها جائزة. يقول: كثيرا ما يقيدون الصحة في وصية الصبي بإصابة الحق، يعني تصح وصية الصبي إذا كانت في محلها وفي موضعها، مع أن ذلك شرط في كل وصية. لماذا؟ قال: مع أن ذلك معتبر في كل وصية، وإنما قيدوه لكون المخالفة تكثر في وصية الصبي، لأن الصبي ليس عنده من العقل والمعرفة والفهم في تدبير الأمور كما يكون عند البالغ، فقد تجعله العاطفة يوصي وصية ليست شرعية، أو يجعل مصرف الوصية مخالفا للشرع، فلهذا قيدوا وصيته بإصابة الحق، فلا يكون هذا قيدا، هو قيد قصير، فلا يكون هذا خاصا بالصبي، وإنما هو قيد في كل وصية، لكن إنما خص الصبي لحاجته إلى ذلك دون غيره. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال أبو العباس: قول أحمد وغيره من السلف في وصية الصبي إذا أصاب الحق يحتمل في بادئ الرأي وجهين: أحدهما أن إصابة الحق إذا أوصى بما يجوز للبالغ، لكن هذا فيه نظر، فإن هذا الشرط ثابت في حق كل موص، فلا حاجة إلى تخصيص الصبي به. واضح هذا؟ أن إصابة الحق إذا أوصى بما يجوز للبالغ، لكن هذا فيه نظر، يعني أن تصح الوصية إذا أصاب الحق، لكن يقول هذا الشرط ثابت في كل موص، فلا حاجة إلى تخصيص الصبي به، لكن إنما خص بذلك الصبي لحاجته إلى ماذا؟ لحاجته إلى ذلك، لأن الصبي نظراً لنقص عقله وإدراكه وعدم كمال نضجه قد تأخذه العاطفة إلى أن يوصي وصية مخالفة للشرع، فاحتيج إلى التنصيص، لكن التنصيص هنا لا يدل على التخصيص بالنسبة للصبي. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والثاني أنه إذا أوصى بما يشرع له ويستحب أن يوصي به، مثل أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثونه، فعلى هذا لو أوصى لبعيد دون القريب المحتاج لم تنفذ وصيته بخلاف البالغ، لأن الصبي لما كان قاصر النظر فلا بد أن ينضم إليه نظر الشرع، كما احتاج بيعه إلى إذن الولي، وكذلك إحرامه بالحج على إحدى الروايتين. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والثاني أنه إذا أوصى بما يشرع له ويستحب أن يوصي به، مثل أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون، وهذه الوصية مستحبة عند جمهور العلماء، وتتمة لذلك نقول إن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، فتكون واجبة وتكون محرمة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون مباحة. فأما الأول وهو الوجوب، فتكون الوصية واجبة في حالين: الحال الأولى إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بها، أي لولا الوصية لضاع الحق، فيجب على الإنسان حينئذ أن يوصي. مثاله: لو كان إنسان بينه وبين أشخاص معاملات مالية، يعني يتعامل مع التجار معاملات مالية ولا يقيد ذلك وهم لا يقيدون، فيجب عليه أن يوصي، لأنه لو لم يوصي لضاعت هذه الحقوق. يعني مثلا يأخذ من هذا بضاعة ومن هذا بضاعة ومن هذا بضاعة ولا يقيد اعتمادا على الثقة، فيجب أن يوصي، لأنه لو لم يوصي فمعنى ذلك أن هذه الحقوق تضيع. والحال الثانية مما تكون فيه الوصية واجبة، الوصية للأقارب غير الوارثين، على ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما، لقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال إن هذه الآية ليست منسوخة، جمهور العلماء على أن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث. ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنها ليست منسوخة، وإنما خصصتها آيات المواريث، وعلى هذا فتكون الوصية واجبة للأقارب غير الوارثين، أما القريب الوارث فلا تجوز الوصية له كما سيأتي. ثانيا، تكون الوصية محرمة في حالين. الحال الأولى، الوصية للوارث، فلا يجوز الإنسان أن يوصي للوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. والحال الثاني من الوصية المحرمة، الوصية لغير وارث بأكثر من الثلث، فلا يجوز أن يوصي لغير وارث بأكثر من الثلث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدق عليكم عند موتكم عند وفاتكم بثلث أموالكم. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما عاده النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فلا تظن أن ما تخلفه من مال لورثتك أنك لا تثاب ولا تؤجر عليه، بل تثاب عليه، بدليل قوله: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذن تكون الوصية محرمة في حالين: الوصية للوارث، والوصية لأجنبي يعني لغير وارث بأكثر من الثلث. فالوصية هنا محرمة إلا إذا أجازها الوارث، فإذا أجازها من له حق الإجازة وهم الورثة جازها، لأن المنع خوفا من نقص حقهم أو حرمانهم، فإذا رضوا بذلك فلا حرج. ثالثا، تكون الوصية مستحبة، تكون الوصية مستحبة لمن ترك خيرا يعني مالا أن يوصي في وجوه الخير والبر، فيستحب لمن ترك خيرا أن يوصي في وجوه الخير والبر، من بناء المساجد وإصلاح الطرق وطلبة العلم وغير ذلك. رابعا، تكون الوصية مكروهة، قالوا: لفقير وارثه محتاج. فإذا كان الإنسان فقيرا يعني ليس عنده مال، وأوصى بهذا المال مع أن وارثه يعني ورثته كانوا في حاجة، فإن وصيته مكروهة. خامسا، تكون الوصية مباحة بالكل لمن لا وارث له، يعني أن يوصي بجميع ماله لمن ليس له ورثة. فالإنسان مثلا عنده مال وليس له وارث، لا أولاد من ذكور ولا إناث ولا أقارب، فيجوز أن يوصي بجميع ماله، لأن المنع مما زاد على الثلث لحق من؟ لحق الورثة. فإذا لم يوجد ورثة لم يكن هناك منع. والأفضل في الوصية، هل الأفضل في الوصية أن يوصي بالثلث أو الخمس أو الربع؟ نقول: الأفضل أن يوصي بالخمس، الأفضل أن يكون القدر الذي يوصي به هو الخمس، لقول أبي بكر رضي الله عنه: رضيت ما رضيه الله تعالى لنفسه، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الأفضل الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سعد: الثلث والثلث كثير، فكأنه أجاز ذلك على غضاضة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وبهذا نعلم أنه ليس الأفضل أن يوصي بالثلث، وإنما الأفضل أن يوصي إما بالخمس وإما بالربع. يقول المؤلف رحمه الله: ويستحب أن يوصي مثل أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثونه. فعلى هذا لو أوصى لبعيد دون القريب المحتاج لم تنفذ وصيته بخلاف البالغ، لأنه ليس فيها مصلحة، لأن المصلحة هنا تتعين في القريب، ماذا؟ في القريب المحتاج. هي يعني الوصية من حيث العموم هي صحيحة، لكنه لما كان الصبي ليس عنده من النظر والتأمل، في هذه الحال لا تنفذ هذه الوصية، لأنه من المعلوم أن كون الإنسان يصرف ماله إلى أقاربه خير من أن يصرفها إلى أناس بعيدين. قال: بخلاف وصيته للبالغ، بخلاف وصيته، نعم، لم تنفذ وصيته بخلاف البالغ، لأن الصبي لما كان قاصر النظر فلا بد أن ينضم إليه نظر الشرع كما احتاج بيعه إلى إذن ولي إلى آخره. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويدل عليه ينظر فيها، لا، إذا كان له أقارب وارثين هي من حيث العموم صحيحة، لكن لم تنبث هنا لأن المصلحة تقتضي أن تكون الوصية للأقارب. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويدل عليه أن أصحابنا عللوا ذلك بأنه إن مات كان صرف ما أوصى به إلى جهة القربة، وما يحصل له به الثواب أولى من صرفه إلى ورثته، وهذا إنما يتم في الوصية المستحبة. فأما إن كان المال قليلا والورثة فقراء فترك المال لهم أفضل، وما أظنهم والله أعلم قصدوا إلا هذا، انتهى. نعم، إذا خلى ثمانا كثيرا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها هل يجبر الأب الثيب والبكر مجبر. أحسن الله إليك. هل يجبر الأب الثيب والبكر المميزتين بعد التسع أم لا؟ في المسألة روايتان. نعم، المشهور من المذهب أن للأب خاصة أن يجبر البكر على النكاح، فله أن يزوجها بغير إذنها، ولكن الصحيح أنه لا بد من الإذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. فقال في البكر: حتى تستأذن، وقال في الأيم: حتى تستأمر. والفرق بينهما أن الاستئمار فيه نوع مشاورة، فيه نوع مشاورة، ولهذا قال الله عز وجل: قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، يعني تشاورون. وإنما فرق الشارع بين البكر والثيب، لأن الثيب قد تزوجت وعرفت النكاح ومصالحه فتستشار في هذا وتستأمر، بخلاف البكر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها هل يصح أن يكون وصيا؟ في المسألة وجهان. قال القاضي: يعني هل يصح أن يكون وصيا كما لو قلت أوصيت بثلث مالي أو بخمس مالي في المساجد، والوصي يعني الذي يتولى تنفيذ الوصية هو هذا الصبي، هل يصح أو لا؟ لأن الوصية موص وموصى به وموصى له ووصي وموصى إليه. الوصية لها أربعة أركان: موص وهو المتبرع بماله بعد الموت، وموصى به وهو العين المتبرع بها، وموصى له وهو من تبرع له الموصي، وموصى إليه. فإذا قلت مثلا: أوصيت بهذا العقار لزيد بعد موتي والوصي فلان، فأنا موص والعقار موصا به وزيد موصا له والآخر هذا موصا إليه. نعم، الموصى إليه مثل كالناظر على الوقف. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها هل يصح أن يكون وصيا في المسألة وجهان؟ قال القاضي قياس المذهب الصحة، لأن أحمد نص على صحة وكالته وعلى جواز بيعه إذا كان مأذونا له، وهذا قاله كثير من الأصحاب. والصحيح أنه لا يصح، لأن الوصية أو تحتاج في تنفيذها إلى نظر ورشد ومعرفة، وهذا لا يتأتى في الصبي. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعدم الصحة اختيار أبي محمد في المغني، واختاره صاحب المحرر أيضا، ومنها بنت 9 سنين حيث قلنا لا تجبر فلها إذن صحيح. هذا هو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد في رواية عبد الله بن منصور وأبي طالب وأبي الحارث وابن هانئ والميمون والأثرم، وهو الذي ذكره أبو بكر وابن أبي موسى وابن حامد والقاضي، ولم يذكروا فيه خلافا، وكذلك أكثر أصحاب القاضي. وذكر أبو الخطاب وغيره رواية ليس لها إذن صحيح ولم يذكرها في رؤوس المسائل له، وهي مأخوذه مما روى الأثرم عن أحمد. مأخوذة إيه أحسن. وهي مأخوذة مما نقطتين عندك مأخوذة الهاء ما فيها مأخوذة، حط ضع نقطتين. رواية ليس لها إذن. أحسن الله لقاء رحمه الله: وهي مأخوذة مما روى الأثرم عن أحمد أن غير الأبي لا يزوج الصغيرة حتى تبلغ فيستأمرها، وهذا لا يثبت، فإن في سياق رواية الأثرم أن الأب يزوج الصغيرة بدون إذنها إذا كانت صغيرة حين زوجها لم تبلغ 9 سنين، وهذا موافق لرواية حرب أن غاية الصغر 9 سنين. وقوله حتى تبلغ أي تبلغ حد الإذن، وقد فسر الخلال كلام أحمد في بلوغ الصغير وإدراكه على بلوغ سن التمييز في كتاب الجنائز وغيرها. وأما ابن 9 سنين فقال القاضي في الجامع الكبير لما بحث صحة نكاح بنت 9 سنين ولا يلزم على هذا الغلام إذا بلغ هذا السن، لأنه لا حاجة به إلى العقد، لأنه لا شهوة له، وفيه ضرر عليه من استحقاق المهر والنفقة. وقال في كتاب الطلاق في الجامع أيضا لما بحث عندك يمكن بما يجب ولا لما يجب؟ لا لما بحث صحة النكاح. أقول مرة حنا ومرة أنت، فيوم علينا ويوم لنا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال في كتاب الطلاق في الجامع أيضا وأما نكاح الصبي المميز فالمنصوص عن أحمد أنه يصح. وقال في الرواية المرموذي في غلام زوجه عمه وهو صغير فقال قبلت ليس بشيء حتى يبلغ 10 سنين، وقال في موضع آخر لا يجوز قبوله حتى يبلغ 10 سنين. وقال أبو بكر أيضا في مثل هذا السن لا حاجة إلى تزويجي، اللهم إلا لمصلحة أو حالة خاصة، وعلى هذا فقبوله للنكاح هل يصح أو لا يصح؟ المعروف أن وليه هو الذي يقبل عنه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال أبو بكر يصح، ويجب أن يكون هذا موقوفا على حصول الإذن من جهة الولي، انتهى. وظهر من هذا أنه يصح أن يتزوج بإذن وليه، وأن ذلك مقدر ب10 سنين. وقد تقدم أن طائفة من الأصحاب فرقت بين الغلام والجارية في الوصية، وأنه يقدر سن الغلام ب10 والجارية ب9، فكذلك ها هنا. ومنها هل يجبر الصبي المميز على النكاح؟ قال أبو يعلى: الصغير يحتمل أنه كالبنت، وإن سلمناه فلا مصلحة له، وإذنه نطق لا يكفي صمته، ولا ولاية عليه بعد بلوغه. طيب، الصحيح أنه لا يجبر، لأنه ليس هناك مصلحة في تزويجه وهو صغير، لأنه ليس له شهوة ولا يخشى عليه من الفتنة، فلا حاجة، لأن النكاح يحمله مسؤولية من النفقة والقيام بالحقوق الزوجية، وهذا قد يثقل كاهله ولا سيما إذا لم يكن عنده مال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا أعتق. فقال طائفة من الأصحاب: لا يصح بغير خلاف. وأثبت غير واحد الخلاف، فقال في المبهج والترغيب في عتق ابن عشر وابنة تسع روايتان، وقدم في التبصرة صحة عتق المميز. وفي عيون المسائل قال أحمد: يصح عتقه. قلت: ونقل أبو طالب وأبو الحارث ومحمد بن موسى بن مشيش صحة عتقه. وإذا قلنا بصحة عتقه فضبطه طائفة بعقله، فضبطه طائفة. طيب، الصحيح أنه لا يصح عتقه، لأن هذا تصرف مالي، وسبق لنا أن تصرف الصبي لا يصح إلا بإذن الولي، اللهم إلا فيما جرت العادة به، أشياء يسيرة، يشتري مثلا حلوى ونحوها من الدكان. أما الأمور الكبيرة الخطيرة فإنها لا تصح إلا بإذن وليه. ولهذا قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلا بد في صحة تصرفه ودفع المال إليه من أمرين: البلوغ والرشد. فإذا بلغ ولكنه لم يرشد فلا يعطى، وإذا رشد وإذا كان رشيدا ولكنه لم يبلغ فلا يعطى. فلا بد من هذين الأمرين لدفع المال إليه: البلوغ، أن يحصل البلوغ، والثاني الرشد. ومعنى الرشد حسن التصرف، وحسن التصرف بأن لا يغبن كثيرا بحيث لا يبذل ماله في محرم أو فيما لا فائدة فيه. نعم، إيه الرشد المال، الرشد في كل موضع بحسبه. فمثلا اشترط الرشد في المال، الرشد في المال هو أن لا يبذل ماله في المحرم أو فيما لا فائدة فيه. والرشد في النكاح يشترط في الولي أن يكون رشيدا، معرفة الكفء ومصالح النكاح. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا قلنا بصحة عتقه فضبطه طائفة بعقله العتق، وقاله أحمد في رواية صالح وأبي الحارث وابن مشيش، وضبطه طائفة بعشر في الغلام وفي الجارية بتسع، كما ذكرناه عن صاحب المبهج والترغيب. وقال أحمد في رواية أبي طالب: في الغلام الذي لم يحتلم يطلق امرأته، إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين 10 سنين إلى 12 سنة، وكذلك إذا أعتق جاز عتقه، انتهى. وممن اختار من الأصحاب صحة عتقه أبو بكر عبد العزيز، ذكره في آخر كتاب المدبر من الخلاف، فقال: وتدبير الغلام إذا كان له 10 سنين صحيح، وكذلك عتقه وطلاقه. ومنها أما طلاقه، أما التدبير فيصح لأنه كالوصية، والتدبير معناه تعليق العتق بالموت، تعليق العتق بالموت، كما لو كان عنده غلام مملوك فقال: إذا مت فأنت حر، فهذا يكون حكمه حكم الوصية. وأما العتق في الحياة فلا يصح. وأما الطلاق فالمشهور عند الفقهاء صحته، يعني بعض الفقهاء يصحون، يقول يقع من يعقله، لكن يعقل الطلاق ويعرف الطلاق فإنه يقع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها هل يكون وليا في النكاح أم لا. فقال أبو بكر في كتاب المقنع: اختلف قول أحمد في الصغير هل يكون وليا، فالذي نقله ابن منصور في إحدى الروايتين عنه أنه لا يكون وليا حتى يبلغ وتجري عليه الحدود، وظاهر كلامه تخريج المسألة على روايتين. وحكى جماعة عن أحمد روايتين تصريحا، والمذهب لا يكون وليا نص عليه في رواية. هذا هو الصحيح، أن الصبي لا يكون وليا، لأنه يشترط في الولي أن يكون رشيدا، والرشد هنا هو معرفة الكفء ومصالح النكاح، أن يعرف الكفء، هل هذا كفء لأن يكون زوجا لموليته أو لا، ومعلوم أن الصبي لا يحسن ذلك، لأنه قد يغرر به، يعطى حلوى ويقول زوجني أختك، يجي واحد يعطي حلاو ويقول زوجني أختك، وزوجتك أختي، لا مشكلة فيه. نعم. أحسن الله. كيف؟ واقع ولا لا؟ نعم نعم تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمذهب لا يكون وليا، نص عليه في رواية ابن منصور والأثرم وعلي بن سعيد وحرب. وإذا قلنا بأنه يكون وليا فمقدار سنه 10 سنين، وعنه 12 سنة حكاهما في المستوعب. ومنها أنه يجوز أن ينظر إلى فوق السرة، أن ينظر إلى فوق السرة وتحت الركبة إن لم يكن له شهوة، وعنه هو كالمحرم. يعني يجوز أن ينظر إلى مثلا المرأة إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، لأنه في الغالب أنه ليس له شهوة. لأقول هذا قال إن لم يكن له شهوة، ولا سيما من دون السبع. ولهذا سبق لنا أن الصبية من ذكر وأنثى إذا مات لكل واحد من الذكر وأنثى تغسيله. فلو ماتت أنثى لها 6 سنوات أو 5 سنوات فيجوز للرجل أن يغسلها، ولو مات صبي له 5 سنوات أو نحوها فيجوز للأنثى أن تغسله، لأنه لا حكم لعورته. لو ماتت إيش؟ بين محارمها وليس عندهم نساء يغسلنها. إيه. هل تيمم ولا تغسل فوق الثياب؟ لا، فوق الثياب ما في فائدة، وليس هناك فائدة. تيمم. وكلام الفقهاء رحمه الله عام، ولهذا قالوا: وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمم. لو أن امرأة ماتت بين رجال تيمم، أو مات رجل بين نساء فإنه ييمم، بمعنى أنه يأتي يضرب الأرض بيديه ويمسح وجه الميت وكفيه. هذا هو المشهور من المذهب. وكذلك على المشهور، مع أنه في هذا الحال بعض العلماء يرى أنه ما ييمم، لأن المقصود من تغسيل الميت التنظيف النظافة، وهذا لا يحصل. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله لا يرى مشروعية التيمم إلا في الطهارة الواجبة، في الطهارة الواجبة. أما الطهارة المستحبة التي يقصد بها التنظيف فلا يشرع، قال لأن الطهارة المستحبة المقصود بها ماذا؟ التنظيف، بخلاف الواجبة فالمقصود منها مع التنظيف رفع الحدث. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن كان له شهوة فهو كالمحرم أو كالأجنبي. في المسألة روايتان، ومنها طلاقه، وعن أحمد رحمه الله في ذلك روايتان، إحداهما لا يقع حتى يبلغ. نقل أبو طالب: لا يجوز طلاقه حتى يحتنم، والأصحاب على وقوع طلاقه. وهو المذهب، مذهب أن طلاق الصبي يقع إذا كان يعقله، إذا كان يعقل الطلاق ويعلم أن الطلاق تبين به الزوجة منه، يعني يعرف أنه إذا قال أنت طالق تبين الزوجة، إذا كان يعقل هذا فإن الطلاق يقع. أما إذا كان لا يعقل ويقول معنى الطلاق أن تبقى الزوجة، ما يعقل ما إذا ترتب على الطلاق فإن الطلاق لا يقع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهو المنصوص عن الإمام أحمد في رواية الجماعة، منهم صالح وعبد الله وابن منصور والحسن بن ثواب والأثرم وإسحاق بن هانئ والفضل بن زياد وحرب والميموني. وإذا قلنا بوقوع طلاقه كما هو المذهب، فقال القاضي في الجامع الكبير: ظاهر كلام أحمد في رواية الجماعة أن ذلك موقوف على حصول العقل والتمييز من غير تحديد بسن. ونقل أبو الحارث عنه من 10 سنين إلى 12 سنة، وكذلك قال في رواية إسحاق بن هانئ. وعندي أن هذا ليس على طريق التحديد من أحمد، لأن العقل والتمييز قد يحصلان فيما دون ذلك، ولهذا أجاز تخيير الولد بين أبويه 7 سنين. وعلى هذا الأصل إذا قلنا يصح إسلامه وردته إذا كان يعقل الإسلام والردة، فإنه غير محدود. وإنما ذكر أحمد العشر لأن الغالب أن العقل والتمييز لا يحصلان له فيما دون ذلك. وفي المستوعب رواية تحده 12 سنة، وهذا الكلام فيما إذا باشر طلاق زوجته. فأما إذا وكل في طلاق زوجته رجلا، أو توكل لرجل بالغ في طلاق زوجته، أو رد طلاقه إلى زوجته وهي بالغة، فهل يصح ذلك أم لا؟ طيب هذه المسائل فيها فرق، يقول هذا الكلام فيما إذا باشر طلاق زوجته، يقول لا يصح إلا إذا كان يعقل، فأما إذا وكل في طلاق زوجته رجلا فأيضا هذا لا يصح، إذا هذا مبني على ماذا؟ طلاق. فإذا كان لا يصح طلاقه بنفسه فطلاقه بغيره من باب أولى. أما توكله، يعني لو أن شخصا بالغا عاقلا قال وكلتك أن تطلق زوجتي، فحينئذ يصح إذا كان يحسن التصرف، لأن الحكم بالنسبة للموكل. نعم. أما بالنسبة للصبي، وعلى هذا بالنسبة فالطلاق بالنسبة للصبي إما أن يباشره بنفسه، وإما أن يوكل في طلاق زوجته، وإما أن يوكل في طلاق زوجته غيره. ويأتي الكلام إن شاء الله.